الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا اشتريت شبكة الإنترنت واستخدمها أفراد أسرتي، هل أتحمل أي شيء يطلع عليه في جوالاتهم؟ الحمد لله، نعم، لأنك أنت الذي يسرت لهم هذه المطالعة وسننت لهم هذه السنة ويسرت لهم الاطلاع على هذا الأمر المحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ولأن تمكينهم من استعمالها كأنه نوع إقرار لهم، فأنت تكون متعاونا معهم على هذا الإثم والعدوان. وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأنهم إنما قدروا على مشاهدة هذه الأمور المحرمة عن طريقك ومن قبلك، فأنت الذي أضللتهم أو يسرت لهم طريق الضلال. وقد قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فإذا كان الإنسان فاسدا في نفسه ومفسدا لغيره، فإن جميع فساد غيره يكون إثمه عليه، فيحمل يوم القيامة وزره ووزر من تسبب في إضلاله. وهذا يدلنا على أن الواجب على الأب إذا أدخل شيئا من هذه الشبكات أن يراقبها مراقبة تامة، وإلا إن كان ضعيفا عن المراقبة أو الزجر أو المنع فليخرجها، والسلامة لا يعدلها شيء، حتى لا يتسبب في ضرر أولاده وتمكينهم من الأشياء التي تفسد عليهم دينهم وعقيدتهم وقيمهم وأخلاقهم. والله أعلم.